لكم في تخريج محمد ناجي الألباني للأحاديث النبوية. محمد ناصر الألباني الأحاديث النبوية مثل إرواء العليل في الغليل في تخريج منار السبيل والأحاديث الصحيحة والضعيفة وغاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ومختصر صحيح البخاري وبقية كتبه. ما رأيكم في هذا؟ كتبه جيدة. نعم ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين وعلمة زمانه في الحديث الشريف ومعروف لجنة بالعلم والفضل والعقيدة الطيبة وكتبه مفيدة وجيدة ولكن ليس غيره من العلم يخطئ ويصيب في أشياء ليس معصوما ليس غيره من العلم كل له أخطار وله أخلاق والله يغفر ولا هو علمه كثير وكتبه مفيدة وغلطه قليل وعلمه جنة وفوائده جنة نسأل الله لنا ولا التوفيق والهداية ونزيد من